صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، معنا الله ورحاب القدس، ورحاب القدس، ورحاب القدس صرخت صبرا فطريقي، صبرا فطريقي، صبرا فطريقي من نيران، والحور تنادي، والحور تنادي، والحور تنادي بالرضوان. أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق، قلت يا ولدي لا تكوي كبدي، تحرق للذكرى والأشواق. وخرجت لأني أبصر في بلدي كفرا يتسلط في الأجواء، وحملت سلاحي ورفعت لوائي وخرجت أقاتل في الأعداء. في الجنة أحدو وأغني وأشدو وأرتل آيات القرآن، أقابل فيها زوجي وبنيها، وأعانق أمي والإخوان.